بمنتدى الاستشارات المنار ما خاب فيه من استشار. بالنسبة للمس هل ممكن الشفاء منه؟ فهل هناك علامات معينة الذي يصيب بالعين؟ تجني بها طيب الثمار بمنتدى الاسم. يعني بخاف من تسكير الباب كثير. المنار ما خاب فيه من استشار. لو سمحت دكتور عندي سؤال. اشارات المنار ما خاب فيه من استشار. يا دكتور الا تعتقد ان دخول الخادمات للبيوت اثر على دور المراه يعني تربويا؟ طيب الثمار. وعلى الاثير لقاؤنا ما خاب فيه من استشار. ما خاب فيه من استشار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد نبي الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدين الكرام عبر قناة المجد الفضائية، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن نتواصل معكم مع برنامجكم منتدى الاستشارات، ونتحدث في موضوع جديد وهام في هذه الحلقة. حديثنا عن موضوع هام، موضوع تتوق له القلوب. نتحدث في هذه الحلقة عن المحبة. كل إنسان بطبعه إخواني وأخواتي يحب أن يكون محبوبا، ويحب أن يحبه الآخرون، ويحب أن يكون محبا لهم، وهكذا الحياة. فالمحبة سمة جميلة يحرص عليها الناس الأسوياء، والحب نعمة من الله سبحانه وتعالى يغرس في قلوب من يشاء. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فإذا تعرفت القلوب تعرفت الأرواح والأبدان والتقت الأفئدة. ولذلك كان يوجهنا الحبيب صلى الله عليه وسلم دائما إلى الحب، فيقول: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فديننا دين السلام والإسلام والمحبة والوئام. حول المحبة يكون حديثنا في هذه الحلقة، وضيفنا هو الشيخ سعيد الزياني. الشيخ سعيد الزياني الداعية الإسلامي المعروف، عمل في مجال الإعلام ما يقارب 20 سنة في التلفزيون والإذاعة المغربية في برامجها بما تشمله هذه الكلمة وتحويه من معنى. ثم امتن الله سبحانه وتعالى على الشيخ بأن ترك هذا الأمر كله وتفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فجاب الكثير من البلاد الإسلامية داعيا إلى الله، وهدى الله سبحانه وتعالى على يديه من شاء من الخلق، فلله المنة والفضل. والشيخ له بصمات طيبة، وله برامج إعلامية مميزة ومحاضرات، وهو خطيب وداعية، وله المشاركات الكثيرة في التلفزيون والإذاعة في دولة الإمارات وقطر وغيرها من الدول العربية والإسلامية، وهو يطل علينا اليوم إطلالة مباركة طيبة عبر هذه القناة الطيبة قناة المجد. فحياك الله وضياك شيخ. حياك الله الأخ عبيد، وتحياتي إلى جميع المشاهدين، وتحياتي إلى هذه القناة الإسلامية المتميزة قناة المجد، التي أسأل الله تعالى أن يوفق العاملين فيها ويوفق هذه القناة لما يحب ويرضاه، وأن تكون إن شاء الله تعالى نموذجا يقتدى به في الإعلام الإسلامي. وأحيي الجميع بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى إن شاء الله أن نكون يعني عند حسن الظن، ظن الله سبحانه وتعالى ثم ظنكم المسلمين. شيخنا نتحدث اليوم عن المحبة، ولعل ما يدور في الأفق، ولعل المشاهد الكريم اليوم يسمع ما يجول في الأفق من حديث عن الحب والمحبة، ولكن ما نريد اليوم هو الحب الذي نتمنى لأنفسنا والمسلمين أن ينالوه ويحصلوا عليه. فلو حدثتنا شيخنا الكريم عن الحب، ما هو الحب وما هي المحبة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كما ذكرتم الأخ عبيد على أن المحبة نعمة من نعم الله تعالى علينا، لأن كل النعم التي عندنا ولدينا هي من ربنا جل وعلا كما نعلم، كما قال ربنا جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فحقيقة هي نعمة عظيمة، ولكن يبتلى المرء ويبتلى الإنسان بهذه النعم، كيف يستخدمها وكيف يستنفذها؟ لأن هذه النعمة إما أن تكون خيرا لصاحبها على صاحبها أو شرا عليه، وكما قال ربنا جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الحب، نعمة المحبة التي استودعها الله تعالى فينا، لا بد أن نستنفذها. وكما أن ربنا جل وعلا استودع فينا هذه الطاقة وهذه النعمة التي هي نعمة المحبة، استودع فينا نقيضها وهي البغض. لا بد أن نبغض، لا بد للمرء أن يحب ولا بد أن يبغض، ولكن يا إما هذا الحب يقرب إلى الله تعالى إذا استنفذه الإنسان في الشيء الذي أوتيه من أجله، وكذلك ممكن أن يقربه البغض أن يقربه إلى الله لأنه استنفذه في الشيء الذي أوتيه من أجله. وإذا كانت العملية معكوسة، فالحب يبعد عن الله والبغض يبعد عن الله. نعم. كما أن كل فينا طاقات كثيرة، وهناك من الطاقات التي هي عند جميع البشرية طاقة الإيمان. نعم. وطاقة الكفر. أنا مرة كنت أتحدث في منن أيام الحج، وكان جماعة كبيرة من العلماء المسلمين حوالي 1000 شخصية إسلامية، وكان عينوني أن أتكلم بعد صلاة الصبح، وكنت ضيفا على رابطة العالم الإسلامي. فعندما أردت أن أتحدث وجدت أن أغلبية الحاضرين يعني نعساني النيام، قلت أنا ماذا كنت أن أقول لهم؟ السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يعني نايمين أحدث من؟ فقلت الآن لابد أن أقول شيئا يوقظهم حتى يتوجهوا إلى كلامي. فما هو الشيء الذي، فطلب مني أن أتحدث في موضوع الإيمان، وكنت أريد أن أتحدث في الجهاد أنا ذاك. لماذا؟ لأن الذي تحدث قبلي رحمة الله عليه الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمه الله كان تحدث عن الجهاد، ولكن تحدث عن مرتبة من مراتب الجهاد، وكان من الحاضرين بعض الأقليات الإسلامية. فقلت في نفسي يا ريت لو تكلم يعني أحد المتحدثين وبين المراتب الأخرى للجهاد، حتى لا يفهم بأن الجهاد هو القتال فقط. الجهاد مراتب كما ذكر في الكثير، كما ذكر أو أقر علماء هذه الأمة. فكيف أوقظهم؟ أريد أن أتحدث عن الإيمان. بدأت الحديث بقول الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فحتى يتوجه قلت: كل من على الأرض مؤمن. هناك الذي كان متأطئا رأسه رفع عينا واحدة يريد يعرف ماذا يريد أن يقول هذا. كل من على الأرض مؤمن، يريدون أن يعرف ماذا يريد أن يقول هذا. ثم بعد ذلك قلت: وكل من على الأرض كافر. كلهم رفعوا رؤوسهم، حتى فيهم من كان ينظر إلي نظرة يريد أن يغير في المنكر. إيش قاعد يقول هذا؟ ماذا يريد أن يقول؟ أعدتها مرة أخرى: كل من على الأرض مؤمن وكل من على الأرض كافر. الله تعالى استودع فينا طاقة الإيمان، لا بد أن نستنفذها، لا بد أن نؤمن. واستودع فينا طاقة الكفر، لا بد أن نستنفذها، لا بد أن نكفر. إما أن نؤمن إيمانا يقربنا من ربنا جل وعلا ونكفر كفرا يقربنا من ربنا جل وعلا، أو يؤمن الإنسان إيمانا يبعده عن الله ويكفر كفرا يبعده عن الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقالوا كلهم برسم: صح ليش؟ وقال زي ما قال لي واحد، قال لي ارجعوا ناموا مرة ثانية. فالمقصود أن الله تعالى استودع فينا الآن هذه أمانات من الله تعالى، علينا أن نحسن التصرف فيها لأننا مسؤولون عنها. وما بكم من نعمة فمن الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ربنا جل وعلا سائلنا عن هذه النعمة. نبقى في نعمة الحب والمحبة، الله تعالى استودعها فينا حتى نصرفها في طاعته. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فأول حب على الإنسان أن إذا استحضرنا من علينا أن نحب؟ الذي أوجد فينا أوجدنا في هذا الكون وهو ربنا جل وعلا. ألا يستحق أن يحب؟ هذا الرب العظيم، هذا الرب الجليل، هذا الرب الكريم، هذا الرب الغني جل وعلا. لو عرفنا أسماءه وعرفنا صفاته وعرفنا أفعاله واستحضرنا نعمه لابد أن نحبه. إذن أول حب، وكل إنسان عليه أن يحب ربه جل وعلا. ومن الظلم أن يحب المرء غير الله وأن لا يحب الله تعالى. فلهذا هذه المحبة العظيمة، فأنا أقول لكل من يسمعنا إني أحب كل من يحب الله وأحب كل من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يجمعنا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلا أريد أن أطيل أكثر، ننتقل إلى ما يمكن أن نتطرق إليه في هذا الموضوع. بارك الله خير شيخ. ولعل سبحان الله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. يعني في ذلك بيان وتبيان واضح. نعم. الشيخ، الحب، الناس يعني كل يزعم أنه يحب ويحب الله، وكما يقول وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقل لهم بذاك. كل يزعم ويعني يدعي أنه يحب الله ويحب رسوله. وسألت أي إنسان حتى لو هو أبعد الناس عن الدين وأعصى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال أني يحب الله ويحب رسوله. نعم. ومن ينكر هذا الأمر؟ فكيف يكون الحب محمودا ومتى يكون مذموما الشيخ؟ وما هو الميزان؟ نعم. هذا أول شيء، من ادعى فعليه بالبينة. نعم. لابد من البينة. وهناك آية في كتاب ربنا جل وعلا تسمى آية المحبة، سماها العلماء آية المحبة، وهي التي هي حجة، حجة إما حجة للمرء أو عليه. يقول فيها ربنا جل وعلا يبين الذين يدعون محبة الله وما أكثر المدعين، يبين أنهم لا بد من البينة، والبينة في هذه الآية، في هذه الآية العظيمة التي يقول فيها ربنا جل وعلا قل، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول للذين يدعون محبة الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباع، اتباع. فدليل محبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سننه وخالف سنته ولو ادعى 1000 مرة أو 1,000,000 مرة أنه محب لله فإن ادعاءه كاذب، لأنه لم يدلي بالبينة. البينة على والدليل على محبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن هناك من الناس من شهدوا بأن محمد رسول الله، هذه باللسان، فالتسليم تسليمان، تسليم باللسان وتسليم بالجنان. التسليم باللسان مشترك بين المؤمنين والمنافقين باللسان، بأن نشهد بأن محمد رسول الله. وقد أمرنا ربنا جل وعلا بالتسليمين، أن يواطئ القلب اللسان. أما تسليم اللسان المشترك بين المؤمنين والمنافقين فهو في قول ربنا جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نسطر على سلموا تسليما هنا باللسان، وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذن والبخيل هو الذي يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. وكذلك من البخل أن يكتب الإنسان اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب بعد النبي أو رسول الله صاد بين قوسين. إيش البخل هذا؟ بخيل، بخيل عن نفسه. أو يكتب صلعم، أو هناك من في القول يقول صلعزم، ما يقول لا يحسن النطق بها صلى الله عليه وسلم. إذن فهناك من هذا مشترك بين المؤمنين والمنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم حلفهم جنة وقاية فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا بألسنهم، كلمة إيمان هذه، ثم كفروا بقلوبهم. فإذا هنا لابد أن يوطئ القلب اللسان. أما تسليم الجنان فهو في قول ربنا الرحمن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. الأولى ويسلم تسليما، والثانية ويسلم تسليما. إذن ادعاء محبة الله، كل الناس يدعون محبة الله، إلا أن محبة الله تتفاوت بين شخص وآخر. هناك من يحب الله ولكن حبه لله في قلبه ضعيف، حبه للشهوات أشد وأكثر، حبه للدنيا، حبه لغير الله، فهذا يؤدي إلى الفسق والعياذ بالله. وسنتطرق إلى ذلك بعد قليل. الشيخ، حقيقة هناك بعض الأمور ولعل بعض الأشياء التي تبدر من المسلمين اليوم ونشاهدها في واقع الحياة من شباب وشابات، نساء ورجال، زعم الحب هذا الزائف، وأنهم يعني هناك ما يسمى بأيام الحب أو عيد الحب كما يقولون، وجاءنا ما جاء من ما وفد على المسلمين من غيرهم، فأخذنا نتلقف هذا الأمر. ولعل يعني يحضرني في هذا الأمر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لاتبعن سنن من كان قبلكم، فما هو البيان في هذا الأمر؟ وأين هذا الذي يزعم أنه يحب الله ويحب رسوله وهو يعايد هؤلاء بعيدهم، بل يشاركهم، بل قد يقول لك هذه مناسبة سعيدة، لماذا لا نفرح ولا ندخل السرور على أنفسنا؟ أنا عجبني يعني أهل زوجتي أخبرتني أن بنتي، لأن ما سمعت الكلام من بنتي مباشرة، بأن مدرسة قالت لهن، فما الرواية، أنا جبت الرواية ما سمعت من بنتي مباشرة، من زوجتي التي أخبرتها بنتي، فمدرستهم قالت لهن شخص غير مسلم، نصراني أو يهودي، يوم عيد الأضحى اشترى له كبش وراح حضر صلاة العيد، ويوم بعد الصلاة راح ذبح الكبش. فالبنات استغربن، قلت لهم ليش تستغربن؟ قلت طيب هذا ليش، هذا هو مش مسلم، ليش يروح صلاة العيد ويروح يذبح الكبش هو مش مسلم؟ قالت لهم سبحان الله، هذا اللي مش مسلم راح شارك المسلمين عيدهم، تستغربن؟ عيدهم صحيح الحق. وإحنا المسلم اللي يروح يشارك الآخرين ما استغربتم عياد الآخرين؟ أول شيء هذا من جهلنا، من جاهلنا. أول شيء الله تعالى أكرمنا بعيدين لا ثالث لهما، الحمد لله رب العالمين، عيدين أكرمنا الله بهما، عيد الأضحى وعيد الفطر، ولا ثالث لهما. ما تبقى ما هو بعيد، مناسبات خلنا مناسبات، ذكريات يسموها مشاعر. أما عيد، في هناك عيدان لا ثالث لهما. طيب، ولكن المشكلة أن هناك الجهل، أو يصبح الإنسان إمعه، كما ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا من كان قبلكم، وقد ورد في رواية سننا من كان قبلكم، النعل بالنعل، خطوة خطوة، يعني حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال ومن، يعني ومن غيرهم. فهذا يحدث كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا إذا ذكرتم هذا ما يسمى بعيد الحب، إحنا إذا نحتاج نحتفل بالحب مرة في السنة، إذن أيامنا الباقية ما فيها حب، كلها كر. الحب، كلمة حب تقتضي الملازمة دائما، مش أحب مرة في ولا أحبك في الصيف أحبك في الشتاء، لا، المحبة تلازم المرأة في كل وقت وفي كل حين. إذن فليس علينا أن نعرف إيش ما هو عيد الحب هذا. وش عيد الحب؟ عيد الحب هذا رجل منصر اسمه فالنتين أو فالنتان، بالفرنسي فالنتان وبالإنجليزي فالنتين، أيوة. هذا فالنتان ولا فالنتين كان منصر في إفريقيا، ينصر المسلمين، يجتهد على كما يفعل الكثير من المنصرين الآن المبشرين بالنار. فهذا قتل في إفريقيا يوم 14 فبراير شباط قتل فالنتين قتل في إفريقيا. فأخذوا هذا التاريخ الذي توفي في قتل فيه هذا المنصر القصيص المنصر وهو السان ولا السانت فالنتين ولا فالنتين، أخذوا هذا اليوم وجعلوه عيدا ومزجوا بينه كما سمعت من أحد الإخوة من مصادر موثوق به. كذلك أخذوا في شهر فبراير شباط الطيور تنشط في اللقاءات فيما بين تتزاوج تكثر في هذا، فهم جمعوا بين هذه بين فبراير شباط الذي هو الحب الطيور وجمعوا بين هذا وفاة فالنتين ولا فالنتين وجعلوا منه عيدا. إذا وشوش قلب أحمر ما أدري وش قلب أحمر واللي يلبسون أحمر والورود الحمراء حتى جهنم حمراء أشكر الله يكمن البر سر سوداء نسأل الله تعالى أن يأجرنا وأن يجيرنا جميعا منها. إذا هذا تقليد أعمى تقليد كل من يقلد فراغ فراغ لأن الإنسان إذا والله ما عندنا وقت أننا نقلد غيرنا، ما اكتفينا بما عندنا، ما أدينا واجبنا وما علينا. فالإنسان عندما يكون فارغا فيبحث عن تسلية شيء يسلي به مناسبات. فأحنا عندنا كل عندنا عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة يوم الغد إن شاء الله تعالى، كيف يتهيأ فيه المسلم على يتهيأ ليحضر خطبة الجمعة خطبة وصلاة الجمعة، كيف يتزاور فيه المسلمون. وكيف طبعا ما نقول أنه مثلا حتى إذا كان الإنسان يشتغل يصلي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. طيب ولكن القضية إيش بعد ونحن نبتغي فضل الله علينا أن نكثر من ذكره. فهذا بسبب التشبه هذا ما يعني لا أعتقد أنه يرضي ربنا جل وعلا. طيب الشيخ إذن يعني هذا يتنافى مع الولاء والبراء والحب لله سبحانه وتعالى، فالحب أساسه الاتباع. نعم. ومن اتبع غير يعني من تولى قوم حشر معهم يوم القيامة. من في عند الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن ويعلمنا دعاء من الأدعية داود عليه الصلاة والسلام، كان يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. إذن إذا كان الإنسان محبا لله فإنه يحب في الله ولله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهذا نقصان في الإيمان أن يحب الإنسان من لا يحب الله تعالى وما لا يحب الله تعالى. والمشكلة أن الإنسان حتى من المحبوبات التي جبلنا على محبتها إذا فاقت محبتها في قلوبنا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ربما يؤدي هذا بصاحبه إلى الفسق. قل إن كان آباؤكم جبلنا على محبة الآباء بل نتقرب إلى الله بمحبة الآباء، الآباء مقصود الآباء والأمهات، وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، لم يقل محبوبة لديكم لأننا جبلنا على محبتها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. جزاك الله خير شيخ. الله يجزيك خير. شيخ سعيد نستأذنك في فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا. بمنتدى الاستشارات المنار ما طاب فيه من استشار. من فلسطين مع التحية، رصد أسبوعي للواقع الفلسطيني، برنامج مباشر يبين حجم التضحيات التي يبذلها أهلنا في فلسطين، التعليم، البطالة، الصحة، القدس، الأوقاف الإسلامية، سياسة هدم البيوت، حق العودة للمهاجرين. هذه بعض الموضوعات التي ناقشها البرنامج، ولا تزال القائمة طويلة بحجم المعاناة على مدى 50 عام. من فلسطين مع التحية، يأتيكم يوم السبت على الهواء مباشرة الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية. قناة المجد، رؤية رشيدة لمجتمع سعيد. المستودع الخيري بمكة المكرمة، دليلك إلى الفقراء والمساكين وخدمة الحجاج والمعتمرين. هاتف 02-5-66-66-66. مكة المكرمة. منتدى الاستشارات، المنار ما خاب فيه من استشار. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام، ونحن نتواصل معكم مع موضوع المحبة، وضيفنا فضيلة الشيخ الداعية الشيخ سعيد الزياني. الشيخ سعيد، لو تكلمنا عن أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، لكن نستقبل مجموعة من المكالمات ثم نعود لك إن شاء الله. طيب بإذن الله. معنا الأخ مداح زياد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الكريم. حياك الله أخي الكريم وضيفك العزيز. حياك الله. أولا، لو ننظر إلى المحبة نجد أنها غريزة لدى الإنسان، من غرائز الإنسان الإيجابية. ولو ننظر إلى الاتجاه العكسي لها هي البغض والكراهية. لكن متى نستخدم المحبة ومن تستخدم الكراهية كما ذكر الشيخ قبل قليل؟ فنجد المحبة نستخدمها أولا إذا استخدمت محبة في الله ورسوله، تحققنا تحقيق إيجابي كامل قبل كل شيء. هذا أولا، هذه نقطة. نقطة ثانية، بما أنها غريزة لدى الإنسان، نجد أن الإنسان لديه محبة في المال، محبة في البنون، مثلا في الزوجة، مثلا حب الوالدين. لكن متى نقول أنك تحب الله ومتى تحقق هذه المحبة؟ فنظر مثلا محبة الوالدين، إذا قلت بطاعتهما وعدم يعني إرضاءهما، فنجد أن هذه تستخدم استخدام إيجابي، فرضتها محبة الله ومحبة رسوله. كذلك المال، فنجد أنها محبة، متى تستخدم هذه المحبة الإيجابية التي سخرها بعد محبة الله ورسوله، أنك تتصدق بها الزكاة مثلا. لو ننظر إلى الاتجاه العكسي لها الكراهية مثلا أو البغض، تجد بعض الناس استخدام سيء مثلا في الفواحش أبعدنا الله عنها. كذلك الزوجة مثلا، إذا كانت في خدمة أهلها، في خدمة والدين الزوج أو الزوجة، تربية الأولاد مثلا، هذه أولادك وفي المستقبل إرضاء الجميع مثلا بالمحبة. إذا طبقت هذه المحبة وفق محبة الله ورسوله، فنجد الإنسان محبوب بين الناس. تجد الناس يتجهون أولا إلى محبة الله، محبة الشخص هذا وفق محبة الله ورسوله التي تطبقها. الله أكبر. والله أعلم. جزاك الله خير. معنا الأخت منى العتيبي، نتمنى من مشاهدين الكرام الإيجاز يعني، وتحديد السؤال إن كان هناك سؤال. تفضل يا أخت منى. ألو، السلام عليكم. تفضل يا أخت منى. أحييك يا شيخ عبد، وأحيي الشيخ سعيد. تحياكم الله. وسؤالي، كيف أكون محبوبة من الجميع؟ خير إن شاء الله، حياك الله. أقول للشيخ فقدناك في برنامج حياكم الله. خير إن شاء الله. معنا هي تلقتي، معنا الأخ حسين الثقفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بخير الحبيب، كيف حالكم؟ حياكم الله، أنتم طيبون. طيب إن شاء الله. أقول الحبيب، الحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوت النفس. نعم. لذلك تعطف الناقة على حوارها بالحب، ويرضع الطفل ثدي أمه بالحب، وتبني الحمرة عشها بالحب، بالحب تشرق الوجوه وتتبسم الشفاه وتتألق العيون، وبالحب يقع العناق والضم والوصال والحنان والعطف. الحب قاضي في محكمة الدنيا، يحكم للأحباب ولو جاروا، ويفصل في القضايا لمصلحة المحبين ولو ظلموا. بالحب وحده تقع جماجم المحاربين على الأرض كأنها الدنانير، لأنهم أحبوا مبدأهم وتسيل نفوسهم على شفرات السيوف، لأنهم أحبوا رسالتهم. أحب الصحابة المنهج وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وحملوها، وإذا بهم تتقطع رؤوسهم بالرماح طلبا للرضا في بدر وأحد وحنين، وهجروا الطعام والشراب والشهوات في هواجر مكة والمدينة، وتجافوا عن المضاجع في ثلث الليل الغابر، وأنفقوا النفائس طلبا لمرضاة الحبيب. بالحب صاح حرام بن ملحان مقتول فزت ورب الكعبة. بالحب نادى عمير بن الحمام إلى الجنة مستعجلا، إنها لحياة طويلة إذا بقيت حتى آكل هذه الثمرات. بالحب صرخ عبد الله بن عمرو الأنصاري، اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. ولما أحب الخليل سارت له النار بردا وسلاما، ولما أحب الكليم أنفلق له البحر، ولما أحب خاتمهم حن له الجدع وانشق له القمر. المحبة المحب عذابه عذب واستشهاده شهد لأنه محب. بالحب يثور النائم من لحافه الدافئ وفراشه الوثير لصلاة الفجر، تدمع العين يحزن القلب ولا يقال إلا ما يرضي الرب. الحب كالحرارة أيها الأحباب في التيار، يلمس الأسلاك فإذا النور ويصل إلى الأجسام بالدفء، ويوم ينتهي الحب يقع الهجر والقطيعة في العالم وسوء الظن والريبة في النفس والانقباض والعبوس في الوجه. يوم ينتهي الحب أيها الأحباب لا يفهم الطالب كلام معلمه المربي المبين. جزاك الله خير حسين، كلامك جميل. أسأل الله يوفقنا وإياك. اللهم آمين. اللهم آمين. شكرا لك على هذه الكلمات الطيبة العذبة. معنا الأخ سعد التميمي. السلام عليكم. حياك الله أخ سعيد. كيف حالك يا شيخ سعيد؟ حياك الله، الله يحييك. شيخ عبيد كيف حالك؟ حياك الله أخ سعيد يا مرحبا. كيف حالك شيخ سعيد؟ الله يبارك فيك ويحييك. لو تكرمت، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. حتى يحب لأخي. سؤالي يا شيخ، هل الأخ الورد في الحديث هو أخي من أمي وأبوي أم هو الأخ في الإسلام؟ إن شاء الله تسمع. وإذا كان أخي في الإسلام هل كل أخ في الإسلام يجب أن تحبه حتى لو كرهته على أخلاقه أو فعله مثلا أخطاءه أو ذنوبه؟ لأن ما كل إنسان يحب يا أخي. نعم. هل إذا لم أحب الشخص هذا هل أكون مؤمن على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أكون غير خارج عن الإيمان؟ إن شاء الله تسمع الإجابة من الشيخ. ودنا توضيح عن الحديث هذا. إن شاء الله تعالى. شكرا شيخ. شكرا الله سعيد. معنا الأخ خالد العتيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي صريح وواضح ويمكن لا يكون خطير. محبة عن المحبة الزوجية، بصراحة أنا محب زوجتي وللأسف من البداية كانت، بس قلت معلش يمكن أحبها، بالأسف شفت العلاقة كل ما نتسوء. أنا ما أكرهها لكن ما في شعور، الحب أعرف أنه شعور. حاولت ما قدرت، خايف أني أظلمها. هل في حال، لأنها كانت بس باب يعني موروثة عندنا زي القبلية وكذا وتزوجتها كذا، لكني ما حبيتها. لك منها أولاد خالد؟ والله قلت مع لي ولد وبنت، وقلت يمكن مع الأيام الولد والبنت بيغيرون الحاجة، لكن للأسف أشوف الوضع كل ما له سوء. أدري أنها خطيرة وما راح أقدر أعطيكم التفاصيل، بس هل لي تعليق من الشيخ يوضح كيف إني إن شاء الله كيف نحل هالموضوع؟ إن شاء الله تسمع تعليق الشيخ إن شاء الله. الأخ عبد العزيز ولد أحمد من الإمارات، تفضل أخ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، جزاكم الله خير على استضافة الشيخ. حياكم الله. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني له. شيخ حبينا نسأل، هل يعني المحبة وعلامة المحبة في الله وأن تسعى فقط في مصالح الإنسان الشخصية أو المصالح الدنيوية، أو كذلك من هذه المحبة في الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه، هل المقصود كذلك أنه الإنسان ممكن يعني يأخذ يجعل هذا في إطار كذلك أنه يسعى الإنسان في المصالح التي تقربه من الله سبحانه وتعالى، أي الأشياء المعنوية، دعوته إلى الخير، توجيهه إلى الخير وإلى آخره؟ هل هذا يحمل الحديث ممكن يحمل هذا المعنى كذلك؟ جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. أسأل الله لكم ذلك وبارك الله. وإياك إن شاء الله. معنا الأخ جمال محمد من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير عن هذا البرنامج الطيب. وجزاك إن شاء الله. لي مداخلة مع الشيخ سعيد، يعني يمكن شوية خارج موضوع الحلقة، لكن أنا كنت سمعت الشيخ في لقاء في مدينة العين عن قراءة القرآن. نعم. بس عفوا أنا لا، أنا سمعت حديث للنبي عليه الصلاة والسلام من أحد علماء السعودية في يمكن قبل عامين أو ثلاثة أعوام، أنه ليس منا من لم يستحسن الصوت في القرآن، أو ليس منا من لم يتغنى الصوت بالقرآن. أنا عايز أعرف مدى صحة هذا الحديث، وعلاقته بالحديث الذي يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. بس أود تعليق من فضيلة الشيخ سعيد، وجزاه الله كل خير، وإن شاء الله نشوفه على خير إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله. معنا الأخ محمد خالد من السعودية. السلام عليكم أخي شيخ حماد. حياك الله أخي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللي أريد أن أقوله بس هو تحذير أخواني المسلمين الاحتفال بالأعياد يعني التي لم ترد في الشرع، منها عيد الحب هذا. أن يا أخوان مشابهة الكفار في أعيادهم أمر خطير على دين الله عز وجل. وشيخ الإسلام رحمه الله ألف كتاب حوالي 500 صفحة سماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة هدي أصحاب الجحيم. ومن الذي ذكر في هذا الكتاب المشابهة في الظاهر تورث المواد في الباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان قبلكم هذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، ترى دخل الجحر ضب الله دخلتموه. قال الصحابة اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ المسلم عزيز يقلد ولا يقلد. جزاكم الله خير. أحسنت، جزاك الله خير أخ محمد. جزاك الله الشيخ الكريم. أخذ فاصل إن شاء الله ثم طيب. نعود إليك نتوصل بشهد كرم فاصل قصير، نعود بعده إليكم، فابقوا معنا. منتدى الاستشارات المنار ما طاب فيه من استشار. السبت تصحيح التلاوة، الأحد الجواب الكافي، الاثنين نسائم الإيمان، الثلاثاء خطباء ومنابر، الأربعاء منتقى المحاضرات، الخميس تصحيح التلاوة، الجمعة الراصد. كل ذلك يأتيكم بين صلاتي المغرب والعشاء بتوقيت مكة المكرمة. زخرفت جنات عدن أزلفت للمتقين. قناة المجد، رؤية أصيلة لحياة جديدة. منتدى الاستشارات المنار ما طاب فيه من استشار. حياكم الله مشاهدي الكرام، نتواصل معكم عبر برنامجكم منتدى الاستشارات. الشيخ سعيد حقيقة ورد لنا كثير من الأسئلة. الأخ مداح زياد يقول: متى نستخدم المحبة في الخير، أو المحبة ممكن نستخدمها في الخير والشر؟ نحن نريد محبة الخير. والأخت منى العتيبي أيضا ممكن نجمل سؤالها أيضا، تقول: كيف تكون محبوبة بين الناس؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا السؤالان لهما علاقة بسؤالك الذي كنت قد سألتني قبل الفاصل الآخر أو قبل المكالمات. أسباب محبة الله للعبد. أسباب محبة الله للعبد. لا. لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن حسن علاقته بالله حسن الله علاقته بخلقه. الله أكبر. يعني يحببه إلى خلقه. سبحان الله. وكما نعلم بأن الدين علاقة بالله وعلاقة بخلق الله. لا. فمن أسباب محبة الله للعبد يعني إن لله تعالى قدرة وسنة، وهناك سنن لن تتبدل ولن تتحول. فمن أسباب محبة الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى يبين لنا في الحديث كيف نكون أولياء لله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فمن أراد أن يحبه الله فما عليه إلا أن يؤدي ما فرض الله عليه، ولا يتقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله مما افترض الله على عباده. ثم كلما زاد الإنسان كلما تقرب إلى الله قربه الله، كما ورد في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وشرف عظيم للمرء للعبد وللأمة أن يحبه الله. الله عظيم أن تعلم يا عبد الله وأتعلمي يا أمة الله أن الله يحبك، هذا شيء عظيم، هذا أعظم محبة، أعظم محبة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني أعطيته، يصبح مستجاب الدعاء، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن إذا اتصف الإنسان بصفات حميدة أحبه الله وأحبه عباد الله خلق الله. وقد قال أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على شيء إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس. تريد محبة الله محبة الناس؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل: ازهد في الدنيا يحبك الله. الله أكبر. لا تجعل الدنيا في قلبك. والزهد ليس الزهد أن نلبس لباسا مرقعا ونعيش في قمة جبل، لا لا لا، أو نعيش في كهف، لا لا. الزهد أن نترك كل ما لا يقربنا إلى ربنا جل وعلا، أي شيء لا يقربني إلى الله. والزهد ثلاثة أنواع كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: هناك زهد العوام، وزهد الخواص، وزهد العارفين بالله. زهد العوام ترك الحرام، فالعوام زاهدون في الحرام، وإن كان الإنسان لا يزهد في الحرام فهو أقل من العوام. لا إله إلا الله. زهد العوام ترك الحرام. زهد الخواص ترك الفضول من الحلال، الزيادة من الحلال التي ربما تقرب إلى الحرام، أو تلهي يعني هناك الحلال الذي هو جار الحرام. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. المهم، زهد العوام ترك الحرام، زهد الخواص ترك الفضول من الحلال، وزهد العارفين بالله ترك ما يشغل عن الله. أي شيء يشغلني عن ربي جل وعلا أزهد فيه. فهذا ازهد في الدنيا يحبك الله. وجبل الإنسان على محبة الخير، وقد سمى الله تعالى المال سماه خيرا، وإنه لحب الخير لشديد. ولكن كيف هذه المحبة؟ الصحابة رضي الله عنهم أنفقوا كل ما كانوا يملكون لدين الله تعالى، لأجل الله، فانتقلت محبة المال من محبة المال إلى محبة الشيء الذي أنفق فيه المال والنفس، وهو دين ربنا جل وعلا. الآن أضرب لكم مثال: لو واحد مثلا عنده فلوس يجمعها، جمعها، جاء مثلا واحد عنده مبلغ مثلا 200,000، خليها 200,000 دولار ولا 200,000 ريال ولا 200,000 درهم، 200,000. فهذه 200,000 هذه مثلا اللي عنده يكون حريصا عليها، غالية عنده. نعم. فراح ذهب اشترى له سيارة ب200,000. نعم. عندما طرح وأنفق 200,000 أخذ مقابلها ماذا؟ سيارة. فأنفقها في السيارة. انتقلت محبة المال من محبة المال إلى محبة السيارة. طيب هذا لو حط سيارته أمام الباب وشاف ولد أخذ له مسمار وقاعد يشرط في المثل، يقول الله يهديهم الأولاد، روحي، لأن نفسه روحه كل في ذلك الشيء. فنحن الآن نتفرج في الدين يقطع، ونتفرج لأننا ما أنفقنا ما نحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وورد في بعض التفاسير البر هنا بأنه الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأي شيء نحبه وجبنا على محبته، إذا أنفقناه لدين الله تنتقل محبتنا إلى دين الله، ومحبة محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة دين الله، وهذه يجد بها المرء حلاوة في قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، مش هنا، هنا، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس، ازهد فيما عند الناس. الآن ربنا جل وعلا، كلما العبد سأل ربه جل وعلا كلما فرح الله تعالى بهذا العبد، بل يغضب الله على العبد إذا لم يسأل الله. سبحان الله. والمخلوق يغضب إن سألته، يغضب إن سألته ولو كان أقرب الأقربين إليك. لو واحد قال أبوه من أغنى الأغنياء، قال يا أبي أعطيني مليون، قال خذ مليون، مليون درهم ولا مليون دولار، أعطاه مليون. اليوم اللي بعده هو عنده مليارات، عنده دنيا كلها. قال جاء عنده يوم ثاني يوم، يا أبي أعطيني مليون، قل له أمس أعطيك أنا مليون أمس. فايش ومع المدة يقول يصير ربما لا يرد على على على ابنه، على أقرب لا يرد حتى في تليفون، يقول ما يقول مش موجود. لماذا؟ لأن ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالكلام في هذا يطول فيه الحديث، ولكن هذه خلاصة لما تفضلتم به. الأخ سعيد تميمي يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول: طيب قد يكون أخي، هل هذا المعني به أخو في النسب يقول، أم أخوة الإسلام على عمومها؟ هو طبعا المقصود به الأخوة في الإسلام. نعم. طيب. إنما المؤمنون إخوة. ولكن أنا شخصيا كنت أستعمل هذا الحديث في دعوة غير المسلمين. نعم. في فترة كنت مثلا بعض مع الناطقين بالفرنسية بعض فكنت أحدثهم. طبعا عندما أقول له المحبة بين المسلمين فقط، أقول له أن لابد تكون محبة فيما بيننا، وهذا فعلا لابد أن نكون نحب الخير لكل الناس. لابد أن نحب الجنة لكل الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، لم يكن رحمة للمسلمين فقط. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون هذا. إذن فكنت أقول لهم، أخاطبهم بالفرنسية وأترجم لهم الحديث هذا بالفرنسية: aucun de vous ne sera véritablement croyant s'il ne désire pour son frère ce qu'il désire pour soi-même. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فأنت أخي أبونا آدم، أقول له أبونا أبو البشرية، فعندما أبين لهم كذلك نبين لهم أن ديننا دين محبة، دين سلم، وكل ما نشاهد وبشمس ليس كل، وأكثر ما نشاهد من عنف ومن ومن ومن من مخالفات، ليس هذا إسلاما. ما هو إسلام؟ وكنت أقول للذين يقبلون على الله ويدخلون في دين الله، أول كلمة كنت أقول، أول كلمة كنت أقول: إياك أن تحاول أن تتعرف على الإسلام من خلال المسلمين، إياك أن تحكم على الإسلام من خلال المسلمين، فالإسلام شيء والمسلمون شيء آخر، إلا ما رحم ربي جل وعلا. إذن المقصود في الحديث الأخ هنا، الأخ في الإسلام، الأخوة في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، ولكن يمكن أن نوسعها، تتسع أكثر لتكون بين غير مثلا هذا أخي في الإنسانية، فأريد له الخير وأعرض عليه هذا الدين الحنيف الذي هو دين السماحة ودين الأخوة ودين المحبة. ولا يمكن كذلك حتى المسلمين الآن تنافر. لماذا؟ بسبب بعدنا عن دين الله ومنهج ربنا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولهذا ربنا جل وعلا يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طيب الشيخ الأخ سعيد يمكن سأل أيضا سؤال: لو أن أخو هذا على غير الجادة أو بعيد عن يعني الدين، فهنا يبغض في هذا الأمر، هل يتنافى هذا مع يعني قضية المحبة؟ هناك شيء، هناك يقع عند بعض بالأخص الشباب، هناك خلط. مثلا شخص صدرت منه مخالفة أو معصية قل أبغضك في الله. ليش؟ يعني هذا ما هو إنصاف. نحن علينا أن نقر الناس على ما لديهم من خير وننكر، تعرف منهم وتنكر. نعم. ننكر ما يجب إنكاره، والإنكار نحن طلبنا على قدر المنكر أيضا يكون الشيخ ما يكفر الإنسان بذنب وخطيئة. نعم يعني إن كان فيه منكر، إن كان فيه في في في معصية. نعم. فأنا أول شيء أقره على طاعته وعلى أعماله الصالحة. صالح. ثم عندما تقر الإنسان على تنصفه، الله أنصف حتى المنافقين. قال بين أنهم يذكرون الله ولا يذكر الله إلا قليلا، بين من يصلون وإذا قاموا للصلاة قاموا صلاة وقاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، بين أنهم ينفقون ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فبين الله أنصفهم. فلماذا لا ننصف نحن، لا ننصف الناس؟ إنسان عنده توحيد نقره على توحيده، أنت توحد الله، أنت موحد، تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، وعنده صلاة، عنده منكر، فإيش نحن علينا أن نغير، لا ننكر فقط، نغير من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن إن كان هذا أخاه في النسب وهو على معصية، يحاول، هناك ولاء وبراء، لا نخلط ولاء وبراء، الحب في الله والبغض في الله، ولكن لا نتسرع ونقول نبغضك في الله وهو نحن ما فعلنا شيئا حتى يترك هذه المعصية. نعم. فعلينا أن ندعوه إلى الله بلين ورفقة. دخل اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما، وعائشة تسمع رضي الله عنها، وقالوا السلام عليك، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم قال وعليكم. عائشة قالت بل السام عليكم ولعنة الله، سبتهم. نعم واللعنة عليكم واللعنة. نعم. قال يا عائشة إن الله يحب الرفقة في الأمر كله. الرفقة هذو يهود وش دعوا على رسول الله. نعم. قال السام عليكم، السام الموت. الموت. قالت أما سمعت ما قالوا؟ ما سمعتش قالوا؟ قال السلام عليكم. قال لقد قلته عليكم، ردت عليهم. نعم. إذن هذا بالرفق، رد عليهم بالرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وحقيقة وجدنا في أنا شخصيا في تجربة الدعوية أن كثير من الناس يعني ما عرفنا كيف ندخل عليهم، وسبحان الله يقول والله أنا ما كنت أعرف أن هذا، كنت أشوف مطوع باللحية ومقشر فأخاف منه وسبني وكذا أبتعد، ولكن بهذا الرفق وهذا اللين أنا ما كنت أعرف، وتابوا إلى الله، ونحن كذلك كنتم من قبله، فمن الله عليكم. فلابد من الرفق واللين، فعليه هذا الأخ أن يرفق بأخيه ويدعو له كذلك بظهر الغيب. اللهم أمين. الشيخ سعيد الأخ خالد يقول بأن يعني له زوجته، وهو يعني تزوج لها من سنين وبينهم أبناء، فيقول كنت أنتظر أن يأتي هذا الحب ولكن لم يجد. الله تعالى وعد المؤمنين بالمودة والرحمة. نعم. مودة والرحمة بينهم. فطبعا هناك كذلك الحديث الذي ذكرته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إن كانت الأرواح مختلفة في عالم الأرواح فتتناكر في هذه الدنيا، ولكن هناك كما أن ربنا جل وعلا له سنة في هذا الكون، لكي نجمع القماش بالقماش نحتاج إلى الخيط. نعم. الخيط يجمع بينهم. نعم. مش نجمع بالمسمار. نعم. نجمع الحجر مع الحجر بالملاط، هذا الإسمنت. نجمع، وهذا مجرة، نجمع الحديد مع الحديد بالتلحيم. نعم. يجمع القلب مع القلب بالدين. الله أكبر. إذا نحن توجهنا إلى ربنا جل وعلا، الله تعالى، واجتمعنا على طاعة ربنا جل وعلا، القلوب بيديه سبحانه وتعالى، هو المتصرف فيها في قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه جل وعلا، يقلبها كيفما يشاء. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وطبعا هنا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلكي يتم الإمساك بالمعروف يجتهد الإنسان على كيف يزيد الدين في حياته هو كشخص، ويزيد الدين في حياة زوجته ويزيد الدين في بيته، وثم بعد ذلك يدعو الله تعالى، يدعو الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين ويؤلف بين جميع المسلمين وبين جميع الأزواج إن شاء الله تعالى. طبعا الشيخ سعيد، هناك أسئلة بعضها خارج الموضوع، بعضها كان شيء من التعليق من الأخ محمد خالد والأخ عبد العزيز، ولعله ذكر حديث المحبة أيضا وقال السعي على مصالح إخواني المسلمين، هل هذا يعد من الحب وعلامة على الحب يعني في الله سبحانه وتعالى؟ ممكن التعليق منكم لاحقا. الأخ من مصر سأل عن ليس من لم يطالنا بالقرآن، وسأل هذا الأخ هل أذكره الآن، أن ذكرته الآن أنه هو لما قد سمعني في مدينة العين أنا تكلمت إيش، بينت التغني بالقرآن، التغني كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بأن نتغنى، وقال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ولكن هناك تفريط وإفراط، يجب أن لا نسقط لا في التفريط ولا في الإفراط. الذي ذكرته في مدينة العين، هناك من يقرؤون القرآن بكيفية منفرة، صوت ماذا يعني، ما أستحي أن أقلد هذه الأصوات، يقرأ بكيفية منفرة، يعني لا يزين صوته بالقرآن، أو ربما صوته شين، صوته ما هو زين، فلا يجيد قراءة القرآن، ينفر الناس، ينفر الناس. وحتى في الأذان، الأذان أحيانا تسمع في بعض الأذان يضرب في أذنك، وهناك الأذان الصوت الجميل الندي الذي يجعلك حتى غير المسلم يتوقف يسمع صوت جميل، الله أكبر، يعني بكيفية تنفر. أما إذا كان الصوت جميلا نديا القلوب تقبل على على هذا. ولهذا هناك وهناك من سقط في الإفراط. بعض الناس تعودوا أن يسمعوا إلى المطربين والمغنيين ويقولوا أعد. فأصبحوا إيش؟ أصبحوا هذا الذي ذكرتنا في مدينة العين، أصبحوا يستمعون إلى المقرئ ولا يتوجهون إلى المقروء بل إلى القارئ، فأصبحوا غافلين عن المقروء الذي هو كلام ربنا جل وعلا، وربنا جل وعلا هو القائل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فذكرت مثلا، تجد مثلا مقرئ يقول مثلا ولهم عذاب أليم، قالوا الله، وقال عذاب أليم، فلما قالوا الله ما قالوا الله على كلام الله على الصوت، لما قالوا ولهم عذاب أليم قالوا الله، هو الآن سيعيدها بكيفية أخرى، راحة القواعد وراحة التجويد، ولهم عذاب، صار يغني. وما أعتقد وقلت لا أعتقد أن مثل هذه القراءة ترضي ربنا جل وعلا. أصبح توجه الناس إلى تزيين الصوت وتحسين الصوت والتغني بالقرآن أمرنا به، ولكن لا تفريط ولا إفراط. الشيخ، نعود إلى محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، فما هي علامات هذه المحبة، وما هي علامات محبة العبد الله، وعلامات محبة الله سبحانه وتعالى للعبد؟ بس الله يجعلنا من يحبهم. الله مجعلنا وإياكم منهم. هو أول شيء الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. فهناك من الناس من يعتقد يقول أن الله أحبني أنه أعطاني الدنيا. لا لا، ليست الدنيا مقياسا لمحبة الله. الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عنده جناح بعوضة لما سقى منها كافرا بسم الله شربة ماء. أنا كنت حاب أشرب يعني لا، شربة ماء هذه لو كانت تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. إذن الدنيا، وليس كذلك معنى أن أي إنسان عند الدنيا يقول أن الله ما يحبك أعطاك الدنيا، لا لا، الناس أربعة، رجل أتاه الله مالا وعلما أعطى. إذن تكملة للحديث، الله تعالى يحب، إذا يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. الله. فعلامة حب الله للعبد إذا أعطاه الله الدين، إذا وفقه للتوحيد، وفقه لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، شرح صدره للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فإذا المقياس هو الدين، فمن أعطاه الله تعالى الدين وفقه للدين، وفقه للتوحيد، وفقه للطاعات، فهذه علامة حب الله لهذا العبد. وكيف يحبنا الله؟ قد ذكرنا ذلك، نتقرب إليه، نطيعه ونتقرب إليه بما أمر وشرع. ثم كذلك قلنا كيف هذا، كيف علامة حب الله للعبد، وأسباب كيف يحبنا الله. أتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، أكثر من ذكر ربي جل وعلا، أنفق مما رزقني ربي جل وعلا لإعلاء كلمة الله، فأيدنا الذين آمنوا، لأن قضية إذا أيدنا الله أيدنا، فأصبحوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إذن هذا وهذا يدخلنا إلى الولاء والبراء وإلى الولاية. الولاية، الولاية ثلاثة أنواع. ولاية الله للمؤمنين، الله لا يولي إلا المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا، اللهم اجعلنا وإياكم. الله ولي الذين آمنوا، إن كنا مؤمنين مش عرب، مؤمنين مش مسلمين، مؤمنين. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها. الولاية هي قمة المحبة. نعم، الولاية، معنى الولاية في لغة العرب من معانيها المحبة، القرب، النصرة، والتأييد. فإذا أحببنا ربنا جل وعلا أحبنا، وإذا تقربنا إليه قربنا، وإذا نصرناه نصرنا، وإذا أيدناه أيدنا. كيف ننصره؟ ننصره في نصرة دينه، إن تنصروا الله ينصركم. ومن أعظم أسباب الثبات على الصراط المستقيم نصرة دين الله تعالى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا ما ذكره الأخ عبد العزيز أحمد. من علامة المحبة، نعم، السعي. أيوة، والنصرة للمسلمين. أيوة، نعم. أن تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك. نعم. نحن ماذا نريد؟ نريد لأنفسنا الجنة. نعم. لماذا نعبد الله؟ ماذا تريد يا عبد الله؟ كما قال ابن قيم الجوزي رحمه الله، إياك أريد بما تريد، هذا شرع الله المجيد. فأريد لنفس، أريد رضا ربي جل وعلا، ورضوان الله في الجنة، رحمته الجنة. الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إذن الشيء الذي أحبه لنفسي علي أن أحبه لغيري، أن أسعى لهداية غيري، أن أدعو غيري إلى الله، أن أدعو غيري إلى الصراط المستقيم باللين والرفق والحكمة التي أمر بها ربنا جل وعلا. فقلنا الولاية، الولاية المحبة، القرب، النصرة، والتأييد. فإذا أحببنا ربنا جل وعلا أحبنا، وإذا تقربنا إليه قربنا، ونتقرب إلى الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا تقربنا إليه قربنا. والطريق الموصل إلى الله والذي يقرب إلى الله هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بدأنا حديثنا بقول الله تعالى في آية المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كذلك هناك أناس يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل محبته من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. من ادعى بأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يميت سننه كل يوم، فهذا ادعاء كاذب، عليه أن يراجع نفسه، وعليه أن يثبت على أنه يحب رسول الله بماذا؟ بإحياء سننه وباتباع رسول الله. ثم قلنا إذن ولاية الله للمؤمنين وولاية المؤمنين لله. المؤمنون لا يوالون إلا الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مش قانون يتبدل ويتغير، لا، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فأضمن تعامل هو التعامل مع الله. التعامل مع البشر مش مضمون، اليوم معك بكرة ضدك، اليوم صاحبك بكرة عدوك، اليوم كذا بكرة البشر يتغير. التعامل مع الله تعامل مضمون، اليوم قانون بكرة قانون، ولكن مع الله لا تبديل لكلمات الله، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ثم ولاية المؤمنين للمؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما هو عملهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. إذن هذه أسباب محبة الله للعباد وأسباب محبة العباد لله. ومن أحب الخلق إلى الله الذي يحبب الناس إلى الله ويحبب الله للناس، الذين إذا رؤوا ذكر الله يذكرون الناس بالله، وكلما رآهم الناس ذكروا الله تعالى. هؤلاء من أحب خلق الله إلى الله. ويكفينا شرفا قول ربنا جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله يجزيك خير، جزاك الله خيرا. يعني وهذه الكلمات الطيبة حقيقة أشملت وأجملت يعني كل ما يدور في الخاطر حول هذا المعنى العظيم. ولكن نريد رسالة في ختام لقائنا هذا إلى كل من تعلق بمحبوب ظن أنه سيوصل إلى الله سبحانه وتعالى وهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فأحيانا الشيخ كثير من الناس نجد يعني فيهم سيما الخير والالتزام والصلاح. وبالأمس كانت تخبرني إحدى الأخوات عن إحدى النساء تقول بأنها متعلقة بإحدى الزميلات لها في العمل، وتزعم أن هذه المحبة في الله سبحانه وتعالى، إلا أنها تقول: أنا أريدك لي خاصة دون الناس كلهم. حتى تقول زميلتها: فارتبت من هذا الأمر. قلت لها: يعني كلنا نحب بعضا في الله، فما هذه الخصية التي تريدي ولا تريد أن نكلم غيرك أو أسلم على غيرك؟ فقد يشط الحب الإنسان بزعم أنه لله. فتوجيهكم شيخ في هذا الأمر يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا النوع من الغيرة يكون بين الزوج وزوجته. كانت عائشة تغار على الرسول غيرة شديدة. مرة ورد في صحيح مسلم على أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العصر يدنو من زوجاته، فمرة دخل عند حفصة وتأخر عندها، حفصة بنت عمر رضي الله عنها، تأخر عندها. فعندما تأخر عائشة قالت: أنا غرت. هي عائشة التي تروي الحديث رضي الله عنها، قالت: أنا غرت، والحديث في صحيح البخاري، قال: أنا غرت. فسألت: لماذا تأخرت؟ لماذا تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم عند حفصة؟ فقالوا لها بأن هناك إحدى النساء هي من جاءت لحفصة بعسل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل والحلواء كما ورد الحديث، كان يحب العسل. وبداية الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: كان يحب العسل والحلواء. الحماغ الحلواء الحلواء يعني كان. فعلمت قال أنها كانت عندها عسل فقدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا تأخرت. فإيش ماذا فعلت؟ قالت لسودة رضي الله عنها، قالت لها: عندما يدنو منك يأتيك الرسول صلى الله عليه وسلم، قل: أكلت كذا، نسيت اسمه، في هناك طعام كرات وغيره، لا لا، هناك طعام غاب عني اسمه الآن، طعام طعمه لذيذ ورائحته كريهة، كمثل طعام شميته أنا في أندونيسيا ولا في، اسمه الدوريان. واحد من أحب إخواني وأحب أصدقائي يحب الدوريان هذا، يأكله وأنا أكره رائحته. لهذا هو ذاق وأنا ما ذقته. فرائحته طعمه لذيذ ورائحته كريهة. فقلت: هل أكلت كذا؟ غاب عني الاسم. هل أكلت كذا؟ إذا جاءك قل له: هل أكلت كذا؟ سيقول: لا. فقل: وما هذه الريحة التي أجد منك؟ سيقول لك: قد تناولت العسل أو شربت عسلا عند حفصة. قالت: هل هذا العسل النحل هذا، هل يعني بمعنى أنه هل رعى في العرفط؟ العرفط هذا صبغ من الشجر رائحته كريهة، يعني هل رعى في هذه الرائحة حتى طلع من الرائحة؟ قال: لا. ف أوصت كذلك صفية بنفس الكلام. قالت نفس الكلام لسودة بنت زعمة رضي الله عنها، قال بعد كلام لصفية إذا جاءك قول له كذا، وأنا إذا جاءني سأقول له نفس الكلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء عند سودة قالت له أكلت كذا؟ قال لا. قال وما هذه الريحة التي أجد منك؟ قال لقد ذهبت عند حفصة وسقتني عسلة. قال هل كان هذا في الأكل من العرفط؟ العرفط هذا. قال فالمهم ذهب عند عائشة قالت له نفس الكلام، عند حفصة مش حفصة صفية قالت له نفس الكلام، فبعد ذلك ذهب عند حفصة فقالت له هل أسقيك عسلا؟ قال لا أريده. ليش؟ فالغيرة هذا ما سببه الغيرة. وحتى سودة رضي الله عنها قالت لعائشة لقد حرمناه من هذا العسل. قالت لها أسكتي خلي القضية كذا. هذه من الغيرة. فغيرة أن تكون غيرة المرأة على زوجها هذه جبلة. أما أن يغار تغار الصديقة على صديقتها لا لابد بالعكس أن تحب لأختها لصديقتها ما تحبه لنفسها. ومن طبيعة الإنسان أنه يريد أن يلتقي بالناس، طبعا اللقاء تكون في حدود الشرع. فالمهم الذي علينا أن نسعى أن كيف يحبنا الله وكيف نحب الله وكيف نحبب خلق الله في الله، وإن اجتمعنا على طاعة الله الله تعالى يؤلف بين قلوبنا كما سلف ذكر قول ربنا جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وكذلك أصر وأؤكد على الولاء والبراء. هذا إذا خرج منا الولاء والبراء فقد خرج منا جزء كبير من ديننا. شكر الله لك جزاك الله خير. ونشكر لك هذا اللقاء الطيب. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام لكم الشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على صبركم علينا وتواصلكم معنا. وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، لكم منا أطيب التحية وأطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمنتدى الاستشارات المنار ما خاب فيه من استشار، بمنتدى الاستشارات المنار ما خاب فيه من استشار، من كل أركان العلوم نجني بها طيب الثمار، وعلى الأثير لقاؤنا ما خاب فيه من استشار، ما خاب فيه من استشار.